وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الفقرة التي يتعلق بفضائل الصحابة وحقوقهم رضوان الله عليهم، قال الناظم ابن أبي داود عبد الله أبو بكر الإمام ابن الإمام: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وكنا قرأنا شرح الأبيات الأربع الأول من هذه الفقرة، ووصلنا عند الصفحة رقم، بارك الله فيكم جميعا، 62. قال الناظم: وقل خير قول في الصحابة كلهم، جميعا الصحابة جميعا، عندنا أهل السنة والجماعة عدول مرضيون أخيار أبرار سباقون للخير، ولعبادة أحدنا 60 عاما، وساعة يقوم أحدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من هذه العبادة. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. للصحابة علينا حقوق كثيرة، وأبرز هذه الحقوق محبتهم محبة شرعية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. والثاني سلامة صدورنا عليهم، سلامة صدور، لا غل ولا بغض ولا شنآن على أحد منهم، ولا نعيب واحدا منهم، ولا نطعن. محبتهم إيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. الثالث ألا نخوض فيما بدر بينهم وما وقع بينهم، لا نخوض فيه، لأن الذي وقع بينهم روي إلينا إما أن يكون صحيحا وهذا قليل جدا، وإما أن يكون مكذوبا وهذا كثير جدا. فالصحيح الوارد إلينا المروي إلينا هم فيه على قسمين: مجتهدون مصيبون فلهم أجرا، ومجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، فهم بين أجرين وأجر. فعلى كل حال هم في كلا الحالتين مجتهدون. يقول: ولما ذكر الناظم هؤلاء، تكلم عن الصحابة عموما، لما ذكر الناظم العشرة المبشرين بالجنة وهم خير الأصحاب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلق أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الورى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم العشرة المبشرون بالجنة، على رأسهم الأربعة الخلفاء. قال: ولما ذكر الناظم هؤلاء، تكلم عن الصحابة عموما، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما، حقوق الصحابة علينا، فضائلهم، شمائلهم، مناقبهم، مآثرهم، فقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي لا يكن قولك الخير وكلامك الحسن خاصا بهؤلاء الذين ذكروا، أي العشرة، بل قل خير قول في الصحابة جميعهم، فكلهم عدول أهل فضل ونبل. والصحابي والذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، أضيف: ولو تخللت ذلك ردة، ولو تخللت ذلك ردة. فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة. وتأملوا، لم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، إنما قال من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ليدخل فيه المبصر والكفيف. يقول فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة. وقل فيه خير قول، ولما ذكر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف الاستغفار لهم، الخوض لا ممنوع، الكف عما بدر بينهم من خلاف واقتتال وما إلى ذلك، ولا نجلس نرجح، ولا نجلس نرجح ونعقد مقارنة بين هذا الفريق وهذا الفريق المختلفين كما يفعل بعض الذين في قلوبهم مرض، فتكون النتيجة ويكون الأثر أن يقع في نفوسنا شيء على بعض الصحابة، وهذا مذموم، نعوذ بالله من ذلك. فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين، هما سلامة الصدر وسلامة اللسان. شوف كان السلف يقولون ايه، فتنة صان الله سيوفنا ان تخوض فيها، فلنصن ألسنتنا ان نخوض ان تخوض فيها، فتنة صان الله سيوفنا ان نخوض فيها وان نشارك، فلا نجعل أنفسنا نشارك بألسنتنا، حرام. وسئلت عائشة عن ذلك فقالت رضي الله عنها هؤلاء قوم أبى الله إلا أن تجري لهم حسناتهم فبقي من يطعن فيهم، فبقي من يطعن فيهم. إن الروافض شر من وطأ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. لو قيل لليهود لبني إسرائيل من خير أصحاب نبيكم عليه الصلاة والسلام موسى، لقالوا الذين عبروا معه البحر. ولو قيل للنصارى من خير أصحاب نبيكم عيسى عليه السلام، لقالوا الحواريون. ولو قيل للرافضة من شر أصحاب نبيكم عليه الصلاة والسلام، لقالوا فلان وفلان وفلان وفلان، أبو بكر منهم والفاروق وعثمان وفلان وفلان، عد ما شئت. ولم يبق إلا عشرة عندهم، لم يبق إلا عشرة، على رأسهم علي رضي الله عنه. انظر كيف، انظر البون الشاسع، يعني تبا لهؤلاء الذين اليهود خير منهم، وتبا لهؤلاء الذين النصارى خير منهم. نعم. يقول والصحابي الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من كان بهذه الصفة فهو في الصحابة، حتى ذكر الآية التي في سورة الحشر. فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين هما سلامة الصدر وسلامة أين النسخ أيها الإخوة الكرام؟ أين الملازم؟ الذي ليس معه ملزمة يصور ملزمتين ويكون له ولأخيه ملزمتين، ثلاثة أربعة خمس، صدقة جارية وحسنة سارية. بارك الله، أعطوا الشيخ أبو أحمد النشار نسخ، الرجل اللي بيتعب عشانكم، هو بيرفع عشانكم وبيقعد يمقع عينيه وبيتكلف وبيسهر، طيب هو أولى جزاه الله خيرا بارك الله فيك، وكل ده عشان يرفع لنا الحاجة على النت وكون سهلة فيه، متناول يدك سهلة جدا، وانت في البيت تراجع، وانت في هنا تراجع، ويعني تتابع، فجزاه الله عنا خيرا. قال وسلامة اللسان، وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة. معك نسخة يا شيخ محمود؟ نسيت. طيب هيجي مش مشكلة، هتيجي نسخة له. فلا يحمل عليهم في قلبه ايه؟ غلا. وبعدين هندخل بين الصحابة ليه؟ هم اختلفوا بينهم البين، هتدخل بينهم ليه؟ ها؟ والله سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرورين متقابلين. خلاص انت تدخل بينهم ليه؟ وعايز تحل المشكلة، وعايز تقول ده الصح وده غلط وده راجح وده مرجوح وده مصيب وده مخطئ وده على الحق وده على الباطل وإلى آخره، بالطريقة التي يخوض فيها كثير من المعاصرين، المقارنة بين الفريقين، تدخل بينهم ليه؟ والله سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرر إخوانا على سرر متقابلين. انت مالك بقى؟ اللي بينهم سيذهب، والله سيذهبه، وهم إخوة أحباء متودين، تدخلش بينهم بقى، ايش دخلك انت كده؟ سلامة صدرك عليهم وبس، ده المطلوب، وتستغفر بقى. يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومحبتهم محبة شرعية. قال فذكر سلامة الصدر وسلامة اللسان، وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة رضي الله عنهم. فلا يحمل عليهم في قلبه ايه؟ غلا. فلا يحمل عليهم، فلا يحمل عليهم في قلبه غلا، ولا يكون سليم اللسان فلا ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم، بل يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. والناظم رحمه الله أشار إلى تحقيق هاتين الصفتين بقوله وكل خير قول. وقد مر معنا أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، ويكون المعنى قل فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليما من الغل والحقد، ولا يحمل تجاههم إلا الخير، وبلسانهم وبلسانك بأن يكون سليما من الطعن والقدح، ولا تتكلم عنهم إلا بخير. يعني تفضيل طائفة علي على طائفة معاوية على سبيل الإجمال والإطلاق جاء في الأحاديث، إنما تخوض في التفاصيل وفيما شجر بينهم على وجه التحقيق والتفصيل والتدقيق لا، وكأنك واقف حكم بينهم، لا أنت غلطان. يقول ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لما أمر ورغب صاحب السنة في أن يقول في الصحابة خير قول حذره من أن يقع في الطعن والتجريح. الطعن هو التعيب العيب والسب والشتم والتقبيح والتجريح لأي أحد منهم، طعانا أي كثير الطعن. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان أي كثير الطعن، والمقصود النهي عن الطعن في الصحابة، وليس المقصود النهي عن المبالغة في الطعن، فقد يأتي على وزن فعال ما لا يراد به المبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني بضاء وما ربك بظالم للعباد. فظلام ايه؟ ليست على بابها، هي صيغة مبالغة، لكن ليس المراد ايه؟ انه اراد ينفي التكثير فيثبت القليل، لا حاشا وكلا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اي ليس بذي ظلم لا قليل ولا ايه ولا كثير. وفي الحديث عن ابن مسعود ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود أو ابن أم عبد كما في الحديث. يقول وفي الحديث عن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا البذيء. اللهم اجعلنا يا رب نتصف بهذه الصفات صفات المؤمنين الذين يبتعدون عن الطعن واللعن والفحش والبذاء، أي ليس بذي طعن ولا بذي لعن، هذا مع عموم المسلم، فكيف بالأمر مع الصحابة رضي الله عنهم المعدلين؟ نعم، من باب أولى، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، لا تسبوا أصحابي، معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع من بعض الأصحاب يتكلم في البعض الآخر غضب صلى الله عليه وسلم وقال دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، لسيما الشيخين، لسيما الشيخين، أي ليس بذي طعن ولا بذي لعن، هذا مع عموم المسلمين، كيف بالأمر مع الصحابة رضوان الله عليهم المعدلين. تجرحه الجرح هو الكلم، الجرح خروج دم من الجسد، فالخوض فيما شجر بين الصحابة والنيل منهم ليس دأب أهل السنة ولا منهجهم، بل هو شأن أهل الأهواء وسبيل أهل الضلال. والناظم هنا يقرر عدالة الصحابة ومكانتهم الذين شرفهم الله صحبة نبيه وسماع الوحي منه غضا طريا كما أنزل، فهم عدول ثقات وهم حملة الدين ونقلته للأمة. يقول ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ما شاء الله، يعني كلام جميل مشهور عن ابن مسعود، لكن الذي أعرفه أن إسناده فيه ضعف. وكم هي الأبيات التي مضت معنا؟ كم هي الأبيات؟ كم يا أخوة؟ كم؟ واحد؟ كم الأبيات التي سبقت معنا؟ لا، في الفقرة حقوق الصحابة، حقوق الصحابة بيت واحد الليلة بقى. طب الليلة اللي قبل كده أربعة أبيات، ممكن واحد يقرأها منكم؟ يقرأ الخمسة أبيات، الخمسة أبيات، تفضل يا شيخ أحمد. الإخوة اللي معهمش ملازم. نعم، ارفع الصوت كأنك منذر جيش. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي بن خليفة الخير بالخير منجحه. منجحه منجحه منجحه، وإنهم لو رحت لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تسرحه، سعيد وسعد والمعوف وطلحته وعامر فهر والزبير ممدحه. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرحه، فطرق الوحي المؤمن بفضلهم، وفي الفتح آيس آي في الصحابة كلها. عدة تاني. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدماً ثم عثمان. قدماً قلنا اسم اسم الزمان، يعني أسبقيتهم قديمة. نعم، وزيراه قدماً ثم عثمان أرجحه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه، وإنهم لو رحت لا ريب فيه على مجد الفردوس بالنور تسرحه، سعيد وسعد والمعروف مقر حده، وعامر فهر والزبير ممدحه. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، للصحابة. يلا الشيخ محمود. قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدرة وعثمان أرجحه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير موجحه وإنهم لرضخت لا ريب فيهم على نوره فيهم الميم عليها ضمة فيهم على نور الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا سعيد وتجرح قد نسق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. تمام عندك إسلام يلا. إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحهم ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير المنجح وإنهم لرث لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح فقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عان تعيب وتجرح لقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدح. أحسن. قال ومن هنا يعلم أن أي طعن في الصحابة فإنما هو طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. وكما قيل يعني قال أبو زرعة أراد هؤلاء أن يطعنوا في ديننا، فإن الطعن في الشاهد طعن في المشهود وطعن في المنقول المروي. يقول ومن هنا يعلم أن أي طعن في الصحابة فإنما هو طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا الدين. ولذا ما من حديث نروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا والواسطة بيننا وبينه أحد الصحابة، فالطعن فيهم طعن في الدين. ولذا يقول أبو زرع الرازي رحمه الله، اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، عبيد الله بن عبد الكريم، إذا رأيتم رجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق وأن القرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. فتكفير الصحابة وتكذيبهم دسيسة من دسائس اليهود، وليس المقصود به الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم ذاتهم، وإنما المقصود الحيلولة بين الناس وبين الدين. فعندما يروج الروافض أن أبا هريرة رضي الله عنه كذاب أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فإن من انطرت عليه هذه الدعاية ينصرف عن الدين ولا يثق به ولا يطمئن لعدم ثقته بمن نقله، وأي ثقة تبقى في دين يرمى حملته بالكذب ويتهمون بالكفر. وبهذا يعرف مراد القوم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة أشد التحذير، وأمر بالإمساك عن القدح فيهم أو الطعن. ففي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصف، أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد إذا ذكر بغير الجميل، إذا ذكر أصحابي بغير الجميل. أما إذا ذكر الأصحاب وذكرت فضائلهم ومآثرهم ومناقبهم وسيرهم والاقتداء بهم وقراءة تراجمهم فلا بأس، لأنك تستفيد من سيرتهم ومن أحوالهم وأخلاقهم. فهنا يقول إذا ذكر أصحابي أي فأمسكوا أي إيش يذكروا بإيش بغير الحق بغير الجميل، إذا ذكروا بغير الجميل فيجب على الذاكر أن يمسك ويجب على الجالس أن يقوم من هذا المجلس، لأنه مجلس يخاض فيه بغير الحق. قال والمراد إذا ذكروا بغير الجميل، فالصحابة رضوان الله عليهم لا يذكرون إلا بالخير والجميل والإحسان مع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، خلاف ما يفعله ذو القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة من خوض في الصحابة رضي الله عنهم أو في بعضهم طعنا وتنقصا وسبا وتجريحا، ففعلوا نقيض ما أمروا به وافترقوا ضد ما دعوا إليه. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة ابن الزبير يا ابن أخي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسبوهم، نعوذ بالله من الزيغ والبهتان، ونسأله سبحانه أن يجعل في قلوبنا ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أهل الإيمان، وأن يغفر للصحابة الأبرار العدول الأخيار ولكل من اتبعهم بالخير والإحسان. ثم إن الناظم لما بين مكانة الصحابة رضي الله عنهم وحث على قول الخير فيهم وحذر من الطعن فيهم قال مبينا الدليل على ما ذكر، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح ما سبق، وتقرير لمعتقد أهل السنة، تقرير تأكيد وتأصيل، والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا البيت في دليل ذلك المعتقد. ولذا فإن المنظومة على اختصارها ذكرت فيها المباحث بأدلتها، وقوله فقد نطق من قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الوحي والقرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المبين الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا غموض، والمبين للشرائع والأحكام، والموضح لطريق الحق والهدى من الباطل والضلال. بفضلهم الجار والمجرور متعلق بالفعل نطقا، والقرآن مليء بالأدلة التي تبين فضل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وفي نسخة وفي الصحابة تمدح، يشير إلى أن الوحي مليء بالأدلة الدالة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وينبه في الوقت نفسه على كثرة الآيات في سورة الفتح التي تمدح الصحابة وتبين فضائلهم رضوان الله عليهم. وعند تأمل هذه السورة نجد مواضع كثيرة فيها مشتملة على مدح الصحابة، ففي أول السورة قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كانوا 1400 على المؤمنين عددهم 1400 الذين بايعوا تحت الشجر، ولما ذهب عثمان إلى مكة ليفاوض قريش بايع النبي عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه يدي عن إيه؟ عن عثمان، كانوا 1400. يقول هنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لما أشيع أن عثمان قد قتل بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت إلى آخر لحظة إلى آخر نفس، وأنزل الله السكينة عليهم، وكان الخبر إيه؟ زائفا، كان مجرد شائعة، فلم يقتل عثمان ولا شيء، ولكن الشيطان يؤلم ابن آدم، يؤلم الصالحين لا سيما هؤلاء الصحابة، ولكن أنزل الله عليهم السكينة والرزانة والهدوء. قال والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بعدها بآيات قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية أخرى ولعله يذكر ستأتي إن شاء الله. ثم ذكر حال المخلفين من الأعراب، ثم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ثم بعدها بآيات قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، والمراد بها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وكانوا حق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم ختم الصورة بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. النور، وجوههم تتلألأ بالنور والوضاء والنضرة. قال وليس المراد من أثر السجود، المراد إيه؟ اللي هي العلامة التي تكون في الجبهة، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المقصود. قال فربما تكون في جبهة رجل غشوم ظلوم بطاش جبار، لو اشترط أن تكون يعني فقط هي في سيمة الصالحين، لا، فالمراد من أثر السجود الوضاءة، النور، البشاشة، النضرة. يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل هذه الآيات في فضل الصحابة، بل الآية الأخيرة فيها ذكر فضل الصحابة في القرآن وبيان فضلهم في التوراة والإنجيل بذكر مثلهم في التوراة وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومثلهم في الإنجيل هو أنهم كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية احتج بها بعض السلف منهم الإمام مالك على كفر الروافض، لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار. وبهذا أنهى الناظم الكلام عن الصحابة حيث بيّن مكانتهم وفضلهم وحذر من الطعن فيهم والجرح لهم، وقرر بإيجاز عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. إذن أهل السنة والجماعة إخوان في باب الصحابة وسط بين الروافض والشيعة وبين النواصب الباغضة الشانئة، وسط لهم في خط وفي جانب الروافض والشيعة ولهم في جانب النواصب، وسط بلا إفراط ولا تفريط. محبة الصحابة رضي الله عليهم محبة شرعية لا غلو ولا جفاء، معناه لا نرفعهم حتى نجعلهم في منزلة الربوبية كما فعلت السبائية مع علي رضي الله عنه، قالوا أنت الله حقا، فخد لهم الأخاديد وعد لهم النيران أوقدها وألقاهم في هذه الأخاديد حتى قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ودعوت إيه؟ ودعوت قنبرا، معنى يا إخوة. ولسنا كذلك كالنواصب الذين يبغضون أهل البيت ويعادونهم ويبغضونهم ويكرهونهم، لا، الحمد لله نحن نحب أهل البيت محبة شرعية، وحق أهل البيت علينا حق متفق عليه بين السلف الصالح ومتبعيهم، فلا خلاف في هذا ولله الحمد. كان بعض الأئمة والأمراء من بني أمية إذا صعد المنبر يوم الجمعة يختم بلعن بني أهل البيت، أهل البيت علي ومن معه رضي الله عنه، ويسبون أهل البيت ويلعنونهم. حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد فخطب، ففي آخر الخطبة أول ما كان أميرا، أول ما مسك الحكم، فأراد أن ينزل، كاد أن ينزل، فقال له الرجل: السنة السنة أمير المؤمنين، يعني اللعن والسب لأهل البيت. فقال: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ونزل. فصارت من بعده إيه؟ يعمل بها في آخر الخطبة: السنة السنة أمير المؤمنين. صار المنكر سنة، صارت البدعة سنة، صار المنكر معروف، حتى جاء وأبطلها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز خليفة الخير. فنحن أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا في عدادهم، وأن يحسن لنا وإياكم العاقبة والخاتمة، وأن يجعلنا دوما ثابتين حتى آخر المطاف وآخر الأنفاس على معتقد أهل السنة الطاهر النقي الصافي الطيب السليم الصحيح. ولله الحمد، نحن ندين الله عز وجل، ندين الله عز وجل بحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق ولا نخوض فيما شجر بينهم. فمحبتهم إيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. نذكرهم بالجميل ولا نذكرهم إلا بالخير، لا نذكرهم بقبيح ولا بسيء ولا بعيب. فمقام أحدهم سعى في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عبادة أحدنا 60 عاما، والله المستعان. طبعا في هذه الفقرة جاءت أبيات ولا تصح نسبتها إلى الناظم، جاءت أبيات ولا تصح نسبتها إلى الناظم، وكنا قد كتبنا هذه الأبيات من قبل أظن، وفيها: وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به فهو مصلحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا، إلى آخر الأبيات. هذه أبيات، في أبيات أخرى أضيفت وأدرجت في النظم، ولا تصح نسبتها للناظم. الذي تصح نسبته للناظم هذه 33 بيتا، ما زاد عنها فهو لا يصح، ما زاد عنها فهو لا يصح. معنى يا إخوة، إذن معنى في هذه المنظومة 33 أبيات، 33 بيت، ما زاد عنها فقد أقحم من بعض من جاء بعض الناظم، استحسنها وأقحمها وأدخلها في المنظومة. ولكن فرق بين النظم، نفس النظم في أبياته، ونفس غيره ممن زادها أو أقحمها وأدخلها استحسانا منه. معنى يا إخوان، لو واحد من إخواننا يقرأ الأبيات، مش عارف معك اقرأ كده يا محمد من البداية خالص، تمسك بحبل الله، ارفع صوتك، ولا تكن بعيدا لعلك تتكلم، ودين بكتاب الله والسنه التي اتبع رسول الله يوحي وتوفقه، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، لذلك لا الاقوياء وافصحوا، ولا تكن القران بالوقت قائلا كما قال اتباع لجهل واشجحوا. نعم. لا تكن القرآن قرأته، فإن كلام الله لم يوضحه، فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدو لا يبقى وربك أوضحه، وليس بمغرور وليس بوارث وليس له شبه تعالى المسبح، وقد يمكن الجاهلية هذا وإن كان من إصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد يمكن الجامع أيضا يبينه، وتلك يديه بالثواب تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمد فقية تخرج أبواب السماء وتفتح. يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. فهو ذلك قوم لا يرد مخلدون ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وإن يراه قدما ثم قدما ثم وسباتا وشحوا ورجعوا خير البريد خير البريد إلى أخذت عنه علي الحريق الخير علي الحريق الخير الخير ومشحوا. لا ريب فيهم على رجل في الدوس النور يسرح سعيد وسعد بالعرف وفرحته وعامر فيه وعامر فيه هو أبو عبيدة نعم. والزبير ممدح وكل خير قول ولا تقطع عالم تعيد ولا جرحه. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم ومن فتح الآل من الصحابة تنتحوا. ما شاء الله. يلا أعطي الكتاب واحد من الإخوة رضا. أعطيه رضا يقرأ. ها أقرأ شيخ رضا. تمسك بحبل الله نعم. وجد كتاب الله مسؤولا التي أتت عن رسول الله تنمو وتظهر. وكل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك لان الأتقياء وأفصح. ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لنهم وأسيح. ولا تقل القرآن خلق قرأته ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يضر. فقل يتجلى الله من خلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أظهر. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. وقل ينزل الجبار في كل ليله الى كيف جل الواحد المتمدح الى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج ابواب السماء وتفتح. تقول انا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وكذبوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان رجعه. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح. وإنهم للرف لا ريب فيهم على لب الفردوس بالنور تصرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وكن خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تندح. أعطي أخونا آدم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ولا تكن عيدا مع ملكك ولي كتاب الله والحكم الذي أتت عن رسول الله تنجو وتفرح. وقل غير مخلوق كلام لا يمكن. الله يجعلنا من الناجين الرابحين. قولوا امين. ذلك لنا الاتقياء والصح. ولا تكن القران بالوقت قائلا كما قال اتباع لنجم واسلم. ولا تكن القران قد تركته فإن كلام الله وليس له شك تعالى المتفرح. وقد يمكن الجنبي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا أصرحه. وروى جرير عن مقال محمد فقل للجنة قد قال إذاك تنجح. وقد ينكر الجميل أيضا يمينه. يمينه. وعليكم السلام. وتلك يديه بالصواب تنجح. وقد ينكر الجنة في كل ليلة. بلا كيف. يعني بلا كيف معلوم لدينا. الكيف مجهول. فتفرج. يقول ألا ألا تستغفر من الصغائر ومستمح خيرا ورزقا كمنا. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم. ألا خاب قوم كذبوهم وفتح. أحسنت. وقل ورابعهم فيهم أحسن. بإذن الله إخوة الدرس المقبل هيكون حول المشيئة والقدر وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية في باب المشيئة والقدر، وهم وسط بين القدرية وبين الجبرية. وهنا يقول الإيمان بالقدر وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يعني هو بيت واحد أظن يا إخوة، تأكدوا كده. بيت واحد. بيت واحد لكن تحته شرح طويل ومسائل وبين الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب. رجاء من عنده نسخة من الكتاب هذا يأتي به الدرس المقبل إن شاء الله، وأنا بإذن الله سنأتي بالنسخ المصورة. يعني معنا هنا جزاكم الله خيرا تحت شرح هذا البيت الشيخ عبد الرزاق من صفحة 68 إلى صفحة 76 إلى صفحة 76. تمام. بإذن الله سنصور هذه الملزمة والجمعة المقبلة إن شاء الله ليخبر الشاهد منكم الغائب. نجتمع هنا بارك الله فيكم في هذا المكان ومثل هذا الوقت نتدارس هذه الفقرة المهمة. هذا المجلس يا إخوة خير لنا من الدنيا وما فيها، خير لنا من الدنيا وما فيها. ولا ندري هل مثل هذا المجلس يعوض فيما بعد أم لا. بارك الله فيكم. فلا نزهد ولا نضن على أنفسنا ونشح ونترك مثل هذه المجالس. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.